الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأواصل الحديث عن الثلاثة الأصول، وهذا هو المجلس الثاني. أسأل الله جل في علاه أن يفتح علي وعليكم أبواب رحمته وفضله، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. كان آخر ما وقفنا عنده وهو قول الناظم أو قول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. فرأينا المسألة الأولى، قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقلنا بأن هذه الآية بيّنت أن الله تبارك وتعالى أرسل إلينا رسولا، ومن أوصافه كما ذكر ربنا جل وعلا: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كما أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى فرعون، ورمز الظلم والاستبداد، أرسل إليه رسولا وهو موسى عليه الصلاة والسلام، فعصى فرعون الرسول، فالألف واللام للعهد الذكري، فعصى فرعون الرسول أي الرسول الذي أرسل إليه أو الذي ذكر وهو موسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فأخذناه أخذا وبيلا أي ثقيلا. فكان مآله والعياذ بالله أن الله تبارك وتعالى أغرقه بعد أن ادعى الربوبية والألوهية: أما ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ولم يتجرأ أحد على هذا من قبله ولا من بعده، فأخذه الله تبارك وتعالى نكال الآخرة والأولى. فادعى الربوبية وادعى الألوهية وادعى ما هو حق لله: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فقلت: أخذه الله تبارك وتعالى أخذا ثقيلا شديدا فأغرقه، فبعد أن ادعى أن الأنهار من تحته تبجحا وعتوا وطغيانا وكفرا، أغرقه الله تبارك وتعالى بما كان يتبجح به: وهذه الأنهار تجري من تحتي. فبعد أن كانت تحته علته بإذن الواحد الأحد، مع ما أعد الله تبارك وتعالى له من العذاب في القبر ويوم القيامة: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والقصد من إيراد هذه الآية هو الاتعاظ، أو من ذكر هذه الآية هو الاتعاظ، فينبغي أن لا تكذب الرسل، بل ينبغي أن يذعن لها ويؤمن بها وتصدق، وإلا حل العقاب. قال: بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إذن هذا كان آخر ما وقفنا عنده، ربنا يقول تعالى إلى آخره. الثانية من المسائل التي يجب علينا معرفتها، الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه الجملة لا علاقة بما يسمى عند العلماء بتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية. فالله تبارك وتعالى إذا كان هو الخالق والرازق كما تقدم أن الله خلقنا ورزقنا وهو المتولي لأمرنا، فهو سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، فهو المعطي الخالق الرازق المدبر. ورابطا نقول المدبر هذه الأسماء، فمنها ما يذكر على سبيل أنه اسم لله، ومنها ما يذكر على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار. وباب الإخبار أوسع، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء. إذن الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عباده. فأنت أيها العبد أنت مخلوق لله وهو الذي يرزقك، إذن فهو سبحانه وتعالى أحق بأن تطيعه وتعبده وحده لا شريك له، فلا تعبد معه غيره، لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل التشريك، بل ولا على سبيل الواسطة ولو. فيقول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، فأنت شو عداش يستحق أن يعبد من دونه سبحانه وتعالى، لا على سبيل الاستقلال أن تعبد توجه إليه دعاء أو رجاء أو خوف، ولا على سبيل التشريك تعبد الله مثلا بعض العبادات وبعض الأخرى توجهها لغيره. ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، أش معنى ظهير؟ معين، معين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض معنى ولو، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير أي معين، ولا تنفع الشفاعة إلا لمن إلغاء الواسطة، أيضا إلغاء الواسطة. إذن فالله تبارك وتعالى لا يرضى أن يوجه العبد شيئا من عبادته وطاعته لغير الله، حتى ولو كان هذا الموجه إليه ملك مقرب أو نبي مرسل. وذكر الملك والمقرب بحكم ناذيني، لو ما المكان، لو المنزل عند الله تبارك وتعالى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن الملك مصطفى والنبي مصطفى، ورغم ذلك فهذا لا يؤهلهما لأن نوجه شيئا من عبادتنا لهذين، بلها أن توجه إلى من هو دونهما في الرتبة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن فعل وقع في ماذا؟ في الشرك، والشرك ظلم عظيم كما وصفه رب العزة والجلال. قال والدليل، والدليل لاحظوا دائما أنه يقرن المسائل بأدلتها، يقرن المسائل بأدلتها. قال والدليل، أحيانا قد يريد في المسألة دليلا واحدا وأحيانا قد يريد دليلين، إذا أورد دليل في المسألة فلوضوحها، وأحيانا قد يريد في المسألة دليلين، فهذا شأن المختصرة. وإلا فالأدلة كثيرة على المسائل التي يذكرها، وأحيانا أيضا ينوع بين الأدلة فيأتي بالدليل من القرآن ويأتي كذلك بالدليل من السنة، لأن السنة أيضا يستدل بها، فهي وحي. إذن والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أن المساجد، وأن المساجد، المساجد جمع مسجد، جمع مسجد. والمراد هنا بالمساجد إما أنها الأبنية التي توقف تجعل وقفا فيقرأ فيها القرآن ويذكر فيها الله ويتلى فيها القرآن، هذا هو تعريف المسجد. المسجد هو مكان مخصص موقوف لماذا؟ لذكر الله ولتلاوة القرآن وللصلاة وتعريف المسجد، ولا يشترط في المسجد أن تقام فيه الصلوات الخمس، لا يشترط، لا يشترط. وهذا التعريف مأخوذ من حديث الأعرابي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، إنما هي لذكر الله وللصلاة، إنما هي لذكر الله وللصلاة. وقول ثاني على أن المراد بالمساجد هنا أعضاء السجود السبعة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى الأنف، والكفان، والركبتان، والقدمان، فهذه هي مواضع السجود السبعة. إذن سواء قلنا بأن المقصود بالمساجد مكان السجود أو أعضاء السجود، قال فلا تدعو مع الله أحدا، إلى بناء الأبنية، إلى بناء البناء، فلا تدعو مع الله أحدا، كيف أنتم في بيت من بيوت الله، بيت من بيوت الله، وتدعو مع الله غيره؟ هذا لا يليق، هذا لا يليق. أو إذا قصدنا الأعضاء، فمن الذي أعطاك هذه الأعضاء؟ الله. إذن فكيف تدعو مع الله غيره؟ ثم قال فلا تدعو مع الله أحدا، فأحدا هنا نكرة في سياق النهي، في سياق النهي، مشينا في سياق فلا تدعو، دليل جزم الفعل بعدها، فلا تدعو مع الله أحدا، فالنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تعطي ماذا؟ العموم، تعطي العموم كما ذكر أهل الأصول. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الثالثة التي يجب كذلك على كل مسلم ومسلمة معرفتها، أن من أطاع الله ووحد الله، أن من أطاع عفوا الرسول ووحد الله، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. أن من أطاع الله من جبنا بل أصل إلينا رسولا ووحد الله لا يرضى. إذن النتيجة شنايا؟ لا يجوز له. أن من أطاع الله ووحد الله، هذا الاعتقاد يدفع إلى ماذا؟ إلى محبة أهل الله وبغض المحادين والمعاندين لله. فلا يجتمع في قلب المؤمن حب الله وحب أعدائه، لا يجتمعان، فهما نقيضان، فهما نقيضان. إذن أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. إذن هذا المقطع عنده علاقة بما يسميه العلماء بالولاء والبراء، وهي من أصول الدين، وهي من أصول الدين. ولنا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة، قد كانت لكم في إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى غاية حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن القضياش ليس بغضنا لكم متوقف عن أمر نفسي متعلق بالنفس أو ذاتي أو أنكم من قبيلة كذا أو لا، لا، حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن القضياش كفر وإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الموالاة والمعادات أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. من أحب في الله وأبغض، من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. إذن قال والدليل على ذلك، إذن الموالاة والمعادات قلناش من أصول الدين، ومن مقتضيات ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن لوازم كذلك هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا لآية. إذن لا تجد هنا لا نافية، وهي أبلغ من النهي. لا تفعل، ألا تفعل النهي أو النفي أبلغ من النهي. علاش؟ لأن النفي يشمل الزمن الماضي والمستقبل. لا تجد لا في الزمن الماضي ولا في الزمن المستقبل قوما يؤمنون، يعني صفة ماش الإيمان، يؤمنون بالله واليوم الآخر. لاحظ دائما هذا الاقتران، يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن الإنسان يذكر الإيمان باليوم الآخر بماذا؟ بالحساب. هذا أمر خفي، من يعلمه؟ قد يظهر وقد لا يظهر، لكن اعلم بأنه سيأتي يوم يظهر تبلى فيه ماذا؟ السرائر. إذا لا تجد قوما يؤمنون بالله، لأنه بعض الناس الآن يداهنون يموهون ظاهرون الدفاع عن الإسلام وحب الإسلام، لكن الباطن خلاف الظاهر. فهؤلاء ينبغي أن يعلموا أن كاين يوم آخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، والمودة أمر قلبي، وهذه المودة يوادون من حاد الله ورسوله. أصل المحادات أن يكون الواحد في شق والآخر في شق آخر. إذن يوادون من حاد الله، أي يعادون الله ورسوله، يوادونهم. والمودة هذه اللي هي المودة اللي هي المصادقة والمحبة والموالاة، هذه قد تخرج صاحبها من الملة إذا كان يحب أهل الكفر لكفرهم، أو يعين أهل الشرك وأهل الكفر على المسلمين. فهذه موالاة ومودة ومحبة تخرج صاحبها من الإسلام والعياذ بالله. وقد تكون المودة والموالاة يعني لدنيا أو لمصلحة، فهذه لا تخرج صاحبها من الملة. ولكم دليل لحديث له حديث حاطب ابن أبي بلتعة: ما حملك على فعلك؟ لما يعني أرسل رسالة إلى كفار قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريدهم، فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، أنه خان الفعل، ولكن انظر للقلب، يوادون موالاة مودة أمر قلبي. قال: ما حملني على هذا محبة الشرك وكراهة الإسلام. إذن الموالاة إذا كانت محبة للشرك واليهم لكفرهم فهذا يخرج صاحبه والعياذ بالله من الملة. إذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذا فالمحاد لله ورسوله يبغض في الله. قد يكون بعض أهل الكفر مثلا إنسان ربما أحيانا يبش في وجههم، وقد يحبهم مثلا لقرابتهم مثلا أو لأخلاقهم، فهذا لا شيء فيه، كما ذكر بعض أهل العلم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فإذا مثلا أحببته لخلقه أو كذا. فذكر بعض أهل العلم أن هذا لا شيء فيه، وبعضهم قال بأنه لا يحب الكافر، فكفره يعني لا يصيره شرا ووبالا، وربما يعني إذا أحببته لخلقه ربما قد يجرك ذلك إلى ما هو يعني أعظم من ذلك. وبعضهم يدخل حبهم حب أهل الكفر لقرابتهم في باب يعني الموالات الصغرى. عندنا موالات كبرى اللي تخرج من الملة، وعندنا موالات صغرى لا تخرج من الملة. إذا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. شوف ولو كانوا آباءهم، فالأب إذا حاد الله ورسوله أبغض في الله، وبقدر محاداته بقدر ما يكون بغضه. إذا كان الإنسان مؤمن تحب ما فيه من الإيمان وتبغض ما فيه من المحادة، كان تلقى يحاد الله ورسوله بكلامه، يسب ربما النقاب، يسب اللحية إلى غير ذلك، لاش لسوء معاملة أو إلى غير ذلك. إذن فتبغض فيه هذا الخلق وتحب فيه أشياء أخرى، لصلاته مثلا ولصدقته وإلى ذلك. فهذا هو العدل. أما الكافر اللي هو كافر صرف، مثلا لو كان أب مثلا كافر صرف، فهذا تبغضه بغضا تاما. إذن قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. لاحظ كيف بدأ بالأب الذي أمرك الله تبارك وتعالى ببره والإحسان إليه، فهذا شيء، وأمر البغض كذا شيء آخر متعلق بالقلب. إذن ولو كان الأب فإنك تبغضه في الله لكفره، ولو كان الابن الذي هو أعلق شيء بالقلب، ولو كان الأخ، ولو كانت العشيرة التي بها يتقوى الشخص، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم قال أولئك، إشارة إلى علو رتبتهم. أولئك كتب، معنى كتب جامع، يعني الكتيبة هي المجموعة من الخيل، من الكتاب الذي يجمع مسائل وفصول وما إلى ذلك. إذن أولئك كتب أي جمع في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أيدهم أي مدهم بإحسان وبمدد إلهي، وأيدهم بروح منه أي بنور وهدى، مدهم باش بهذا الروح، بهذا الهدى وبهذه النور، بهذا الإحسان، بهذا المدد الإلهي. هذا أش هاتي تسمى جزاء دنيوي. طيب والأخروي؟ قال ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم يضيف من الجزاء الأخروي أيضا رضاه جل وعلا، وهو أعظم شيء أن يرضى عنك الله تبارك وتعالى. هذا من أعظم يعني من أعظم الجزاء والثواب. طيب لماذا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ لماذا جزاهم بهذا الجزاء وهو رضاه؟ لما التمسوا رضاه في الدنيا فأسخطوا بهذا الرضا الخلائق، ومنهم الآباء والأمهات وكذا، كان الجزاء أن الله تبارك وتعالى رضي عنهم. إذن أنا حينما أبغض زيدا من الناس إنما أبغضه لله، ملتمسا بذلك ماذا؟ رضا الله. إذن فإذا أبغضته المقابل شنو؟ يبغضني. إذن فأنا أفقد رضا هؤلاء الأشخاص. إذن هذا الرضا لا يهمني، لأنه سيأتي بعده رضا رب العالمين. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال أولئك، إشارة إلى بعد مقامهم وعلو يعني رتبتهم، أولئك حزب الله. لاحظ هذه الإضافة، إضافة تشريف وتكريم، أولئك حزب الله. ثم قال ألا للتنبيه ألا للتنبيه، ودائما ما بعد ألا ينبغي أن ينتبه إليه لأنه مهم، لأنه مهم. ألا ماذا؟ إن حزب الله هم المفلحون. ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولاحظ هنا أعاد حزب الله، أعاد ذكر حزب الله، فأظهر في مقام الإضمار، فأظهر في مقام الإضمار. كان بالإمكان أن يقلاش ألا إنهم، ولكن ذكرهم مرة أخرى إشادة بهم وبيانا يعني منزلتهم وسمو هذه الصفة، لأن تكون من حزب الله. فالشيء إذا كان محمودا الإنسان يكثر من ذكره، لأن الإظهار في مقام الإضمار يأتي لأغراض كما مر معنا، منها التلذذ، سعاد التي أضناك، حب سعادة وإبعادها منك استمر وزاد. إذن أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم الفائزون، هم المرضيون، هم المقبولون عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى هو بيان لأصل من أصول الدين به جاءت الرسل وبعثت، وهو توحيد الألوهية. فقال: اعلم أرشدك الله، كما مر معنا، اعلم أمر، أرشدك الله دعاء لك بالرشد، وهو أن توفق إلى طريق الحق. أن الحنيفية التي أمرنا باتباعها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن نحن مأمورون باتباع الحنيفية. الحنيفية مأخوذة من الحنف، وهو الميل عن الشرك قصدا وإخلاصا إلى التوحيد، الميل عن الشرك قصدا وإخلاصا إلى التوحيد. أن الحنيفية أشنية، أن الحنيفية ملة إبراهيم، هذه ملة إبراهيم، ملة أشنع ربها بدل الحنيفية اللي هي ملة إبراهيم، ولا يمكن أن نقوله عطف بيان، إما أن نعربها بدلا أو عطف بيان، أن تعبد الله مخلصا له الدين. إذن فين الخبر تاع أن تعبد؟ أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر. إذن أن الحنيفية عبادة الله وحده لا شريك له، عبادة الله مخلصا له الدين. إذن أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، فهذه هي الحنيفية. إذن اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، والتي هي طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ودينه أشنوى أن تعبد الله مخلصا له الدين، فهذه هي حقيقة الحنيفية، وهذه هي حقيقة ملة إبراهيم، وهذه هي حقيقة دينه، لا كما ادعاه اليهود والنصارى. قال الله تبارك وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. هم يدعون الانتماء، كلهم يدعون الانتماء إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. لاحظ، إن أولى الناس، نحن ندعي النسبة إلى إبراهيم، وأنتم كذلك، وأنتم إن أولى الناس بإبراهيم المسلمين، كنا مسلمين، غادي تقولوا مسلمين، النصارى كنا غادي يقول لك في هذه الحالة كنا. إذن قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوه، فهذا واش المحك، للذين اتبعوه، شوف، وهذا النبي، وهذا النبي، والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين. إذن اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا. إذن لا بد من قيد الإخلاص، عبادة الله مع الإخلاص. أشنو الإخلاص؟ أشنو الإخلاص؟ أن تريد بعملك وجه الله وجنته، أن تريد بعملك وجه الله وجنته. إذن هذا هو الإخلاص، تريد وجه الله، تقصد بعملك الله وثوابه اللي هو جنته، لا كما يقول المتصوف احنا بناش هي الله ما بناش لا يعطينا ولا كذا، لا لا. إذن أن تعبد الله مخلصا له الدين، ولا شك أن للإخلاص، أن الإخلاص هذه العبادة، عبادة الإخلاص أمرها عظيم، أمرها عظيم. فالله تبارك وتعالى يعني يجعل العبادة المخلصين في منأى، يجعلهم في منأى عن السوء وارتكاب الفواحش، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. علاش؟ إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. المخلص يكون في حرز من الشيطان، المخلص يتقبل الله تبارك وتعالى منه عماله، بخلاف غير المخلص، أنا أغنى الشركاء عن الشرك وهكذا. فلذلك العمل لا بد فيه مناش من شرط الإخلاص كما مر معنا في غير ما موضع. قال وبذلك أمر الله جميع الناس، بذلك آش إشارة لاش الإخلاص، إخلاص في العبادة. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. إذن أمر الله جميع الناس بماذا؟ بالإخلاص له في العبادة، وخلقهم لها، خلقهم لها شيء أسنينا العبادة، وخلقهم لها أي العبادة. هنا أرجع الضمير، أرجع الضمير على مذكور ولا على غير مذكور؟ في نوع ها؟ أن تعبد، أن تعبد، وخلقهم لها، وخلقهم لها. إذن كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فالله تبارك وتعالى خلقك لغاية وهي تحقيق العبودية. إيش هي العبادة هنا؟ التوحيد. لذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه مثل قال لفظة العبادة في القرآن ها؟ الأمر بالعبادة معناه الأمر بالتوحيد، الأمر بالتوحيد. وما خلقت الجن، لاحظ هنا الحصر، وما خلقت الجن والإنس إلا، فهذه من أخوى طرق الحصر. ما خلقك لترتع، لتأكل، لتشرب، لتنجب، لا، خلقك لغاية. وما يرى من الأمور التي تقع في الكون من الولادة والتلذذ، هذه كلها أمور تعينك، تعينك. ما تبارك وتعالى لما خلق الخلق لعبادته سخر لهم ما يعينهم عليها، فجعل لك الأرض فراشا والسماء بناء، وسخر لك زوجة، وأعطاك أبناء وسيارة وإلى غير كل هذه أشياء، إنما هو تسخير من الله لك لأجل أن تستعين بها على الطاعة، لا لأجل أن تتخذها غاية. ماشي هي غاية، هي غير وسيلة، لتخذها غاية وقفت عندها، فهي وسائل لتحقيق غاية عظمى وهي العبادة. ولذلك الله تبارك وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأراضين فأبين، ثم تحملها الإنسان، فعند ذلك سخر الله تبارك وتعالى له الكون، سخر له الكون. إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالكل في خدمة الإنسان، الكل في خدمة الإنسان، لكن أي إنسان؟ العابد العابد. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم نشت وتكون تعليل، لكن العلة ناش. أي نوع من أنواع العلة؟ فهي علة غائية لا موجبة، فهي علة غائية لا موجبة، يعني غاية ما خلق الله الخلق أشهر وتحقيق العبودية، وقد يقع ذلك وقد لا يقع. إذن غاية ما خلق الله الخلق لا العبادة، لكن إذا كانت موجبة، إذا كانت علة موجبة، أسمعنا موجبة، لا بد من المعلول أن يقع، لا بد من المعلول أن يقع. إذا كانت العلة يقعاش المعلول. انكسر الزجاج لشدة الحر، من ترتفع درجة الحرارة انكسر الزجاج، لا محال. انكسر الزجاج لشدة الحر، إذن وقت ما كان شدة الحر تيكوناش، وقت ما كانت العلة تيكوناش المعلول، واضح. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعلة هنا غائية غائية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ومعنى يعبدون يوحدون، هذا على تفسير ابن عباس، وقد وردت تفاسير أخرى. وأعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به هو التوحيد، أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به هو التوحيد. والتوحيد مأخوذ من وحد الشيء يوحده، أي جعله واحدا لا ثاني له، أي وحد الله يوحده، أي جعله واحدا لا ثانية له. إذن أعظم ما أمر الله به التوحيد. وشنا هو التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة، العبادة اللي هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة ما تتعلق مثلا بالصلاة والصيام والزكاة كما يظن البعض، لا، خوف، رجاء، نذر، ذبح، استغاثة إلى غير ذلك. إذن وأعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وبهذا أرسلت الرسل. لكن أي عبادة هنا؟ العبادة الشرعية، العبادة الشرعية، لأن عندنا عبادة شرعية وعندنا عبادة كونية. عبادة كونية تجري على جميع الخلق من مرض وطول و إلى غير ذلك، هذه إيش؟ كل شيء دخل تحتها. إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا، هذه عبادة إيش؟ كونية تجري عليك إيش؟ شئت أم أبيت. لكن نريد إيش؟ المقصود هنا العبادة الشرعية اللي هي الامتثال إلى الأوامر واجتناب النواهي. إذن وهو إفراد الله بالعبادة قولا وقصدا وفعلا، إفراد الله بالعبادة قولا، قولت كلها لله، فعلا كذلك، قصدا، ها؟ إذن وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، لأن الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، والشرك لا حظ فيه الإنسان. أنت الآن حينما تكذب، هل كذبك فيه حظ من حظوظ النفس؟ هل تبتغي بالكذب شيئا؟ نعم، أبتغي به كذا، السلامة إلى غير ذلك. لكن حينما تشرك، ما حظ النفس منه؟ لا حظ لها، ما عندهاش، لا حظ لها في ذلك. إذن فهو ظلم محض عظيم. ولذلك كان من أكبر الكبائر وأكبر الذنوب أن تجعل لله ندا، وهو أعظم الذنوب وأكبرها، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك. ولذلك الله تبارك وتعالى لا يغفره، إن الله لا يغفره أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وأعظم ما نهى عنه الشرك. طيب ما هو الشرك؟ قال وهو دعوة غيره معه، وهو دعوة غيره معه. طيب هل الشرك متمثل في دعوة غير الله، أم هو يعني أكثر من ذلك؟ لا، الشرك لا ينحصر في الدعاء فقط، في دعاء غير الله، بل في عبادات أخرى. كأن يعني تذبح لغير الله أو تخاف غير الله أو إلى غير ذلك. إذن قال وهو دعوة غيره مع هنا نبه أو ذكر الدعاء أو الدعاء لأن الدعاء هو أساس العبادة أساس العبادة. هنا عرف باش بالمثال عرف بالمثال وليس المقصود أن الشرك منحصر في دعاء غير الله بل يتعداه بل يتعداه إلى الذبح لغير الله والاستعانة بغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله ورجاء غير الله ورجاء غير الله وهكذا. وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أشنا الدليل على النهي عن الشرك أنه أمرك بعبادته وحده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ودائما كلمة لا إله إلا الله تتحقق بنفي وإثبات اعبدوا لا تشركوا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سواء كان هذا الشيء قليلا أو كثيرا لأن شيئا هنا وردت في سياق ماذا في سياق النهي فهي تعم واعبدوا الله ولا تشركوا به ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء بأن ما تقدم إنما هو بمثابة التوطئة أو أن هذا أخذ من تدريس الشيخ لتلاميذه لأن المقصود بالرسالة هو ما سيذكر الآن وما ذكر إنما هو بمثابة توطئة وفيها معلومات طيبة الإنسان يستفيد منها الإنسان يستفيد منها. إذن يقول الشيخ رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ومصيرك مرتبط بها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. ولاحظ هنا فإذا قيل لك ما الأصول هذا الأسلوب يسمى بأسلوب الحوار يسمى بأسلوب الحوار تسأل ويجيب يسمى بأسلوب الحوار. وقد ذكروا بعضهم بأن هذه الطريقة مبتكرة هي طريقة من طريق الغربيين لأنه طرق التدريس كيف تدرس هذا علم الآن يؤخذ ممن من غيرنا. طيب وغيرنا أخذه ممن إنما هي بضاعتنا ردت إلينا. لو الآن نظرنا أغلب الطرق إن لم أقل كلها لا أكون مبالغا كلها كل الطرق التدريسية الآن الناجعة إنما هي بضاعتنا ردت إلينا ولذلك تجد أساليب تدريس النبي صلى الله عليه وسلم أساليب كثيرة مر معنا التفصيل بعد ذكر الإجمال ومنها تغيير الحركة وكان متكئا فجلس علمني التشهد كفي بين كفيه وضع علي حديث ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أسلوب الالتفات أسلوب التعميم ما بال أقوام طرق كثيرة وكثيرة جدا. إذن هذا الأسلوب يسمى بأسلوب الحوار وهو أسلوب نافع ناجح. فإذا قيل لك ما الأصول إلى آخره ما الأصول التي يجب على الإنسان معرفته فقل. ثم قال فإن قيل لك من ربك فقل من ربك. ربك من رب الشيء أي ربه أي من الذي خلقك ورزقك وينعم عليك ويدبر أمرك ومالك لك وسيدك. كل هذه المعاني الربوبية وزيد. فإذا قيل لك من ربك، من الذي يتولى أمرك برزقك وخلقك وإلى غير ذلك، فقل ربي الله، فقل ربي الله، والله علم على الذات الإلهية، فقل ربي الله الذي علاش الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، ولا بنعمه، نعم الله تبارك وتعالى على العباد، نعم الله، هذه النعم التي نعيشها منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، منها ما قد تشعر به ومنها ما لا تشعر به، منها ما يمكن إحصاؤه ومنها ما لا يمكن إحصاؤه. شوف قال الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، لاحظ هنا من أش بتكون ها؟ وما بكم من نعمة زائدة زائدة ولا صيلة ياك صيلة، هم يقولون الزيادة قد تكون زيادة لتزيين أو للتأكيد أو زائدة من حيث الإعراب، صحيح أن هذا كله يعني مردود، لا من هنا على بابها. إذا قلت الآن جاء واحد قال لك هل عندك، أريد 10 دراهم مثلا، بيت 10 دراهم، تقول لي ما عندي مال، ما عندي مال، أش معنى ما عندي مال؟ عندك المال اللي بيت أنت ما عنديش، لكن إذا قلت ما عندي من مال، ما ابتداء ما يصدق عليه اسم المال، ما عنديش حتى ذاك القرش راه ما عنديش، إذن هنا ماشي زائدة، لا هذا دلالتها. وما بكم من نعمة، بدأش بالنعمة اللي لا تخطر على بالك، لا تخطر على بالك، الآن أنت مربع، طيب واحد بغيت تربع ما قدش، الآن أنت تتحكم في يدك، هل شعرت بأن هذه الحركة، الآن أنت تكتب هذه الحركة نعمة من الله، لا قد لا ترى خلابة، هذه الحركة التي قد لا تشعر بها أنت هي نعمة من الله. إذن ما بكم من نعمة، ما ابتداء النعمة، أصل كل ما يعيشه الإنسان فهو من الله، ولذلك الحكم بالزيادة والكذا ما في نظر. إذن قال الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمي، إذن كل نعمة نعيشها فهي منه سبحانه وتعالى لقوله وما بكم من نعمة فمن الله. إذن إذا كانت النعم منه أشو النتيجة؟ ستأتي معنا. قال وهو معبودي، إذا كان النعم من الله تبارك وتعالى فهو معبودي، فهو معبودي، ليس لي معبود سواه، كيف يخلق ويعبد غيره، وكيف يرزق سبحانه وتعالى هو ويشكر غيره، هذا لا يليق، هذا لا يليق. نعم كما مرت معنا أنواع، نعمة الإيجاد، نعمة الإعداد، نعمة الإمداد، كل هذه تجعلنا لا نصرف شيئا من عبادتنا إلا لله. لذلك قال وهو معبودي، إذن إذا تقرر أنه هو المنعم عليك فينبغي كذلك أن يكون هو معبودك. فمن أقر بتوحيد الربوبية أداه ذلك إلى الإقرار بتوحيد الألوهية حتما، وإلا كان ناقص العقل. قل من يرزقكم من السماء، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ومن يخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. أش تتقون؟ أش الشرك؟ أنتم تقولوا كل شيء أجسم عند الله تبارك وتعالى، ورغم ذلك تجعلون له ندا، أفلا تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، ما يناقشون في هذه الأمور، والسماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن قال وهو معبودي ليس لي معبود سوى، هذه الآلهة التي تعبدونها هل تملك شيئا من هذه المذكورة؟ لا تملك، لذلك كلها عاجزة. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا، شوف لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. كل هذه صفات عجز. والدليل على ذلك قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين إيش الدليل على أن الله هو المنعم وبالتالي يستحق العبادة؟ قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. لا بد من هذين القيدين. والألف واللام للاستغراق. صنوف الحمد يستحقها الله تبارك وتعالى. لكن الملفت للانتباه هنا أن أول شيء حمدناه عليه هو العبدية. هو العبدية أو العبودية. قلناش الحمد لله. الحمد لله أي الحمد للمعبود. يعني حمدت الله على ماذا؟ على نعمة العبودية. واحد. ثم قلت رب العالمين فحمدته كذلك على نعمة الربوبية. نعمة إيش؟ الرزاق الخلق كذا كذا. إذن فيكون الحمد هنا متجها إلى أمرين. حمدت الله على العبودية وعلى الربوبية. ولكن لاحظ المقدم هنا. لاحظ المقدمة هنا لماذا قدمت؟ لأنها أهم من أي نعمة أخرى. نعمة العبودية أهم من أي نعمة أخرى. ذلك أن الإنسان لو أعطي نعم الدنيا كلها ثم حرم هذه النعمة حرم كل شيء. ما تلذذ بشيء ولا تذوق بشيء. إذن قلت بأن نعمة العبودية أعظم نعمة على العباد. إذ لولا هذه النعمة لكنا والحيوان سيان. ما الذي يرفع بالإنسان؟ ما الذي يرفع بالإنسان ويعلو به ويسمو به؟ العبودية. العبودية. وإلا الإنسان لو لم تكن. لذلك كما مر معنا في شرح منهج الحق إذا أردت أن تعرف قيمة النعمة فتصور نفسك بغيرها أو من غيرها. الآن تصور نفسك من غير عبادة ومن غير طاعة. ما عندك شيء يقول لك هذه حرام ولا هذه حلال. طيب الإنسان الآن لو ترك ونفسه سينزل إلى الحضيض بتولي هاش وحده ولا كذا سيفعل بها ما يفعل الحيوان مع أنثى. طيب ما الذي يسمو بالإنسان؟ الطاعة. عبادة. العبادة. العبادة. ولذلك شوف الله تبارك وتعالى يقول ثم ردناه أسفل سافلين. هو الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. والعصر إن الإنسان لفي خسر باش يرتفع إلا الذين آمنوا باش اسمه إلا الذين آمنوا. إذن فالنعمة العبادة أو نعمة العبودية هي أعظم قبل نعمة الأكل وقبل نعمة الصحة وقبل نعمة كذا. فمن رزق هذه العبادة لا يلتفت إلى شيء غيرها. لا يلتفت إلى شيء غيرها. إذن الحمد لله ثم قال رب العالمين ثم بعد ذلك وقع الحمد على نعمته الأكل والشرب والتدبير وما إلى ذلك. إذن قال الحمد لله رب العالمين. والملفت لاحظ هنا قال العالمين. العالمين جمع عالم كما سيأتي معنا. وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. والعوالم كثيرة. العوالم كثيرة. عندنا عالم الملائكة وعندنا عالم الجن وعندنا عالم الحيوان وعندنا عالم النبات وإلى طيب هنا لاحظ الحمد لله رب العالمين. العالم يجمع على ماذا؟ عوالم. وعلى عالمين. وعلى عالمين. طيب ما الفرق بين عوالم وعالمين؟ هذاك جمع مذكر سالم وهذاك جمع تكسير. طيب ما الفرق بين الجمعين؟ ها؟ لا، الاسم إذا كان له جمعان، جمع تكسير وجمع مذكر سالم أو مؤنث سالم، فإن جمع السلامة يدل على القلة، وجمع التكسير يدل على الكثرة، وجمع التكسير يدل على الكثرة. إذن فهنا قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فجمع جمع العالم على عالمين ليجمع خلة. وإحنا قلنا كين عوالم، أو يخلق ما لا تعلمون عوالم. طيب لماذا جمع جمع خلة؟ فهذه كلها، هذه العوالم كلها بالنسبة لله تبارك وتعالى لا شيء، فهي لا شيء. إذن الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، هذا تفسير للعالم، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وسمي العالم عالما لأنه علامة، لأنه علامة على وحدانية الله جل جلاله. فإن قيل لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته. فإن قيل لك بما عرفت ربك، أنت الآن تقول لك رب، بما عرفته؟ فقل بآياته، والآيات جمع آية وهي العلامة والدليل والبرهان. فقل بآياته، والآيات نوعان كما مر معنا في منهج الحق، آيات شرعية وآيات كونية. آيات شرعية ايش مقصود بها؟ الدين، القرآن والسنة. طيب كيف يكون القرآن آية تدلك على الله؟ كيف يكون يكون بحيث إنه جاء متكاملا منتظما محكما يصدق بعضه بعضا، ما فيش اختلاف. إذن جاء متكاملا منتظما يصدق بعضه بعضا محكما، فيه مصالح العباد وفيه رحمتهم، من التزم به رحم وارتاح واطمأن. إذن فهذا دليل، ما في اختلاف، فيه مصالح العباد، فيه منافع لهم، هو كفيل بسعادتهم، وكفيل بسعادة العالمين كلهم. دابا الآن حينما نجري قانونا من القوانين في مكان ما، تكون هذا القانون صالح لاش؟ المكان نفسه. لكن القرآن لا، فهو صالح لاش؟ لجميع الناس، فهو صالح لجميع الناس. اهدنا الصراط، الصراط المستقيم، والصراط طريق الواسع الذي يسع الجميع، قاع اللي جا فيه يسرطه يسعه. إذن فهو كفيل بمصالح العباد كلهم في كل مكان وفي كل زمان. فقل بآياتي، إذن الآيات قلناش فيها آية شرعية وفيها آية الكونية، معنى مثلا في الشمس كيف تجري، القمر، في مصالح العباد وما إلى ذلك، هذا أيضا يدلك على وحدانية الله. فقل بآياته ومخلوقاته، هنا نقدر نقول الآيات أش المقصود بها؟ نقدر نقول المقصود بها قلناش الشرعية والكونية، وعليه يكون العطف من باب عطف الخاص على العام. طيب وإذا قلنا الآيات المقصود بها هناش الشرعية، والمخلوقات المقصود بها الآيات الكونية، يكون العطف من باب عطف أش عدم المساواة، باب عطف أش عدم المساواة، لما يسميه النحاة بالمغايرة، ما يسميه بعطف المغايرة، إحنا نقول عدم المساواة لاش باش ما نطيحوش فاش الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لكن عطف المغايرة بتكون لعمل الصالحات ما دخلش في الإيمان. ولذلك بعض أهل العلم قال الواو في العوض نقولوا أنها لعطف المغايرة، نقولوا إيش أنها لاش عدم المساواة. والذي يظهر كما ذكر بعض الشراح أن الذي يقصد هنا بالآيات الآيات الكونية، واش بتكون الواو تفسيرية، قال كذبا ومينا. قال كذبا ومينا. الكذب هو المين. ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان. كتاب والفرقان. كتاب والفرقان. باش بعد الشرح قال هنا المقصود لآيات الآيات الكونية بالتمثيل. لأنه واش بدي أشهد يقول لك ومن آياته باش بيمثل لك بالآيات الكونية. ومن آياته الليل والنهار من الآيات التي تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه هو المستحق بالعبادة. الليل. الليل شوف ما أودع الله تبارك وتعالى في الليل من قلة مثل الأكسجين وكذا لأجل أن يكون مدعاة للراحة. فالليل آية من آيات الله. تصور لو لم يكن الليل لانهمك الناس في أعمالهم حتى الموت. كاين من الناس من لا يحبسه إلا الليل. إذن فالليل آية من آيات الله يرتاح فيه الإنسان إلى غير ذلك يجدد فيه نشاطه إلى غير ذلك. ومن آياته الليل والنهار كذلك النهار آية من آيات الله. شوف في الضوء بحيث أن الإنسان ينشط للعمل. ها ينشط للعمل. لو لم يكن هناك نهار ها لو لم يكن هناك نهار لاضطربت مصالح العباد لأن الليل لا ينشط فيه الإنسان. ومن آياته الليل والنهار وكذلك الشمس آية من آيات الله تجري لمستقر لها لا مستقر لها في قراءة لا مستقر لها تجري لمستقر لها. والقمر كذلك فيه منافع العباد. صور بيت من غير شمس بيت فقط ما هو العالم بيت من غير شمس لا تدخله الشمس كي تكون من حيث الأمراض وكذا إلى غير ذلك. فكيف بالعالم الشمس فيها مصالح ومنافع العباد. والقمر كذلك في منافع العباد يعرفون الشهور ويعرفون عباداتهم ويعرفون الوقت زكاتهم. والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ها. ثم قال ومن فيهن وما بينهما. ومن فيهن شوف السماوات تشفيها من النجوم والكواكب وإلى غير ذلك. والأراضين كذلك ما فيها بحار وما إلى ذلك. ومن فيهن وما بينهما. ثم قال والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. مخلوقات عظيمة. الليل مخلوق شوف الليل يأتي يذهب النهار ما يمكن يقول لي بلتي أش أمهلني شيئا ولا لا لا يطلبه حثيثا بغير تيمشي هذا تعقبه الأخر يطلبه حثيثا كما سيأتي معنا. والشمس والقمر هذه أش مخلوقات عظيمة. ثم قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. طيب يا رب هذه مخلوقات عظيمة فيها منافع لنا لا يمكن أن نعيش من غيرها رغم ذلك لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لكن نسجدوا لمن؟ وسجدوا لله. خصوا السجود بالله. علاش؟ الذي خلقهن. الذي خلقهن هي مخلوقات. تترك عبادة الخالق وتتجه إلى المخلوق هذا السفه. وقس على ما دونها. قدر يكون شيء واحد مثلا تنفع الناس قد يوفقه الله بإبراء مرض ما. شوف مرض ما ترى الناس يعبدونه. أنت تشوف فتن يعبدونه يستغيثون به يذبحون له وما إلى ذلك حاجة واحدة. إذن ورغم ذلك رغم ما الإنسان لو كان عنده منفعة بإذن الله للعباد فهذا لا يؤهله لاش لأن يعبد من دون الله أن يسأل أو يدعى أو يخاف منه أو يرجى أو يستغاث به أو يستعان به. واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون فلا تسجدوا لأي مخلوق لكن اسجدوا له. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرضين في ستة أيام ليعلم العباد الرفق والتثبت في الأمور بشوية ما أقول سناش دائما ناش العجلة لا ليعلمه الرفق والتثبت في الأمور وليظهر قدرته للملائكة وإلا فربنا جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام كان أولها الأحد وآخرها الجمعة. تفصيل هذا الخلق ورد في قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك تقدير رب العالمين وجعل فيها رواسي جبال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. أيش مقصود هنا في أربعة أيام؟ أي في تتمة أربعة أيام، مش أربع أيام خرج جديدة، لا، يومين على أربع أيام بتولي ست أيام، بتجيك أربع أيام أخرى بتولي لا، في تتمة أربعة أيام، حيلة تبدأت في يومين وكملت في تتمة أربعة أيام، في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء، أي قصد ثم استوى إلى، لأن استوى تتعدى قد تأتي لازمة وقد تتعدى بالحرف. إلى قلنا استوى فلان من غير تعديتها بالحرف، من غير تعدية الفعل بالحرف، اش بيكون معناها؟ كمل، كمل. لما بلغ شده واستوى، واستوى آتينا وحكم وعلم. وإذا تعدت بالحرف إما أن تتعدى بإلى أو بعلى، إذا تعدت بإلى فيكون معناها قصد، استوى إلى السماء أي قصد، وعلى بمعنى ارتفع، وعلى بمعنى ارتفع. وقد تتعدى بإلى ويكون معناها الصعود والارتفاع، كقول بعض الأعراب استووا إلي، استووا إلي أي اصعدوا وارتفعوا عندي، وارتفعوا عندي. إذن ثم استوى إلى السماء قصد السماء، فسواهن سبع سماوات ناش في يومين، في يومين. إذا قلنا هذيك يومين مع أربع أيام مع يومين بتولي ناش ثمانية، لذلك قلنا في أربعة أيام، أي في تتمة أربعة أيام، باش تعطينا أربع أيام مع يومين تاع السماء بتقول ليش ست أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخره. قال ثم استوى على العرش، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، استوى على العرش أي على عليه، والعرش هو سقف المخلوقات، والعرش هو سقف المخلوقات، وهو غير الكرسي وغير العلم كما مر معنا، الكرسي بوحده والعلم بوحده والعرش والعرش مستقل عن ذلك. إذن ثم استوى عن المذكورة، يعني العرش مشي هو الكرسي، والكرسي مشي هو العرش وليس هو العلم. ثم استوى على العرش قال يغشي الليل النهار، يغشي معناه يغطي، يغشي معنى يغطي، أي كل واحد يغطي منهما الآخر، إذا جللت يغطيش النهار وإذا جل النهار يغطيش الليل. يطلبه حثيثا أي سريعا لا يتأخر عنه، بل إذا ذهب هذا جاء الآخر. ثم قال والشمس والقمر، والشمس والقمر أي وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات، يعني كلها تجرباش بتسخير الله، كلها تجري بتسخير الله، مسخرات بأمره، بأمراش الكوني، مسخرات بأمره. ثم قال ألا له الخلق والأمر. إذن فالخلق صدر عنه أش جميع المخلوقات، وأمره صدر عنه ماذا؟ الأوامر، صدرت عنه جميع الشرائع. لذلك قال، قال ألا له الخلق والأمر، فهو متفرد بالخلق والأمر، فله الخلق الذي صدرت عنه جميع الخلائق، وله الأمر المتضمن للشرائع، المتضمن للشرائع. ثم قال فتبارك الله رب العالمين، أي عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه، تبارك الله رب العالمين. ثم قال والرب هو المعبود، والرب هو المعبود. طيب هنا هذه العبارة، هل كل ما عبد فهو رب؟ لا، الرب هو المستحق، مش كل واحد أعطاه كل نعم عليه كل كدره هو معبود، لا، الرب هو المعبود، لا، هو المستحق للعبادة. فالرب هو المستحق للعبادة، لا بد أن نضيف لفظة المستحق. وليس المراد، وليس المراد أن من معاني الرب، أن من معاني الرب المعبود، وإلا لزم منه أن كل ما عبد من دون الله فهو رب، وإلا لزم منه أن كل ما عبد من دون الله فهو رب. لذلك قال المستحق هذا الذي يعبد من دون الله هل يستحق العبادة؟ لا، إذن فليس برب، لأنه غادي يجي يقول كلام ابن كثير، والمعبود هو المستحق للعبادة. ثم قال والرب هو المعبود أي المستحق للعبادة، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كما ذكرنا هذا أول أمر وأول فعل ورد في القرآن، شنو هو؟ نعبدوا. يا أيها الناس اعبدوا، الناس تشملاش المؤمن والكافر، اعبدوا الله أي وحدوا الله، اعبدوا الله أي وحدوا الله. طيب إذا قلنا بأن هذا خطاب للمؤمنين والكافرين، طيب المؤمن يوحد الله، إذن كيف توجه له الأمر؟ طيب المشرك والكافر تقول له وحد الله واعبد الله، نعم يتأتى الأمر، لكن كيف توجه التوحيد لموحد؟ ها؟ إذن إيش معنى؟ داوم أو أكمل. ها؟ داوم كده أقول مثلا شيء واحد كل مثلا تقول كل ورثي أكل إيش معنى كل؟ يعني زيد وكتر. ها؟ يا أيها النبي، ما هو دائما الأمر يطلب به إنشاء الفعل، تنقول قم يعني أطلب منك إيش الفعل، أنت لم تتلبس به بعد، أنت لم تتلبس به بعد، إذن فهو موجه للكافرين لأجل أن ينشئوه يعبدوا الله يرجعوا عن غيهم، وموجه أيضا للمؤمنين بأن يثبتوا عليه، بأن يثبتوا عليه ويكملوا به ويوصلوه إلى درجة الكمال. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، علاش بدنا نعبد الله تبارك وتعالى؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، نعمة إيش؟ الإيجاد. علاش بدنا نعبد الله تبارك وتعالى؟ هو الذي خلقني. إذن فلا أحد يستحق العبادة، لذلك أول صفة من صفات العجز لله تبارك وتعالى يعني بكت بها المشركين، قال واتخذوا من دونه آلهة. أول صفة من صفات العجز ليه؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، إذن فلا يستطيع العبادة. إذن الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن يحصل لكم التقوى. ثم قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. نعمتاج إعداد، أعد لكم هذه الأشياء قبل أن توجدوا. شوف قد لك السماء بناء، غطاء، الأرض مهدها لك، فيها مصالحك، فيها معيشتك، فيها ذللها لكم، والأرض أشقى الله تبارك وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، جعلكم الأرض ذلولا، بساطا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. زيد، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. إذا شو هذه النعم؟ أنت طلبتها؟ ما طلبتها، أعدها لك. لاش؟ لأجل أن تستعين بها. وأنزل من السماء ماء الذي هو أصل الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأنزلنا من السماء أي السحاب ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، نعمتاج الإمداد. إذا تقرر هذا، أنتم عندكم نقاش في هذا الشيء؟ ما عندكم نقاش يا أصحاب العقول اللي هم كفار قريش، ما عندكم نقاش. إذن فلا تجعلوا لله أندادا، فهناش بتكون فاء الفصيحة، إذا تقرر ما تقرر فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء، أي شركاء. ولذلك شوف هنا هذه الآية تغرس في قلب المؤمن أثرا بليغا في التعلق بالله، تتعطيها أن لا يتعلق بغير الله، لأن أساسيات الحياة أربعة، مكان تأوي إليه وغطاء وأكل وشرب، تدوي سكن، تدوي تغطى، لباس كذا إلى غير ذلك، مأكل مشرب، إلى أعطوك هذا الربع صف الحياة هي هذه، هذه الأربع ممن؟ من الله، فبالتالي لا يتعلق بغيره بل يتعلق بالله وحده. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. إذن الخالق لهذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة. من أراد أن يعبد غير الله فليكن على هذا، على هذه الصفة، أنه يخلق يعطي كذا، ولا أحد يخلق ولا أحد يعطي إلا الله، فواجب صرف العبادة لله وحده لا شريك له. وراء ابن كثير ليست هذه عبارته، ما قالش الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة، لا، قال كلاما يوازي ويساوي هذا الكلام. إذن فالمصنف ذكر كلام ابن كثير باش بالمعنى. أقف عند هذا القدر، أسأل الله جل في علان يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.